باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال: لا أدري. قال مالك: الآية أو في الحديث. يعني الآية من قول مالك ولا من الحديث؟ يعني مشى في الحديث، ما هوش عارف الراوي، مش عارف هل هي من قول مالك ولا من صلب الحديث اللي بيرويه مالك. يعني مالك لما روى الحديث، هل الآية من ضمن الحديث اللي بيرويه ولا دي من كلامه هو ولا من كلامه هو؟ عبد الله بن سلام طبعا لما بيقول عنه انه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن احد يمشي على الارض انه من اهل الجنة الا ده اللي هو عبد الله بن سلام. طبعا في 10 المبشرين بالجنة، لكن الكلام ده بيقوله على اساس ايه؟ على اساس ان 10 المبشرين بالجنة انتقلوا ماتوا، ما كانش فاضل غير عبد الله بن سلام. فعاوز يقول لك ما فيش حد على وجه الارض بقى دلوقتي من اهل الجنة بيمشي على الارض غير واحد بس اللي هو عبد الله بن سلام، لان العشرة كانوا ايه؟ كانوا ماتوا، لانه في غير عبد الله بن سلام العشرة المبشرين. عبد الله بن سلام كان يهوديا من بني قينقاع، قبيلة يهودية في المدينة، وكان حليفا للأنصار، والأنصار الأوس والخزرج كانوا خلفاء لليهود، بعضهم محالف بني قينقاع وبعضهم محالف قريظة وبني النضير خيبر، فكان فيه حلف والتحالف كان معروف في الجاهلية، فكان فيه المحالفة دي أو الحلف ده. فكان عبد الله بن سلام اسمه الحسين، الحسين من بني قينقاع يهود المدينة، وكان من علمائهم وقد ورث العلم عن أبيه. عبد الله بن سلام بمجرد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بالهجرة، عبد الله بن سلام شافوا اليهود كلهم طلعوا مع أهل المدينة بيستقبلوه، بيشوفوا اللي جاي ده إيه شكله إيه وضعه، يعني مسلم وغير مسلم خرج يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله للمدينة في الهجرة. عبد الله بن سلام بيقول: حينما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا ليس بوجه كذاب، هذا ليس بوجه كذاب. راح عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه زي ما قلنا الحسين، ودخل عليه وهو طبعا في حال يهوديته، فقال: يا محمد اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال: يا محمد اخبرني عن اول علامات الساعه، واخبرني عن اول طعام اهل الجنه، واخبرني بما ينزع الولد الى ابيه او الى امه، يطلع شبه الاب وشبه الام بايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني بهن جبريل انفا. يعني لسه حالا جبريل كان عندي بيقول لي هتيجي وتسالني اسئله، سال لي اسئله وقال الاجابات، اخبرني بهن جبريل انفا. اما اول علامات الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، تبيت معهم وتقيل معهم. واما اول طعام اهل الجنه فزياده كبد حوت. واما نزع الولد فان سبق ماء الرجل نزع الولد، وان سبق ماء المراه نزعت الولد. فقال الحسين بن سلام: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد انك رسول الله، واشهد انك رسول الله. يا رسول الله اكتم ايماني عن قومي حتى تسألهم عني. ولم يلبث قليلا حتى جاء معشر اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأ عبد الله بن سلام خلف ستر. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا لا، لا يمكن أن يسلم كارث. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طب واذا شفتم أسلم يا إيه لو أسلم عبد الله بن سلام يعني تسلموا بدل العالم بتاعكم وخيركم شيخكم هيسلم يبقى ما تسلموش. طب لو أسلم؟ قالوا لا ده يمكن ما يحصلش، يحصل ازاي يسلم ازاي؟ مستحيلة مستحيلة. أما قال لهم لا ده عبد الله بن سلام أسلم. فقالوا شرنا وابن شرنا. فخرج عبد الله بن سلام قال له ذاك ما كنت أحذر يا رسول الله، ذاك ما كنت أحذر. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بدأ من كلمة الحسين غير اسم، فأصبح اسمه عبد الله بن سلام بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل فيه آيتين في القرآن، آيتين مش آية واحدة. أما الآية الأولى فرويت هنا في الحديث في البخاري اللي هي في سورة الأحقاف، أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، هو ده عبد الله بن سلام بيستشهد به القرآن وبيصبح حج على بني اسرائيل ان عاد واحد اهو من بني اسرائيل منكم اسلم. ادي الايه اللي نزلت فيه. الايه الثانيه برضه في منتهى القوه والغرابه في اخر سوره الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني ايضا الشهيد بيني ومنكم من عنده علم الكتاب اللي هو مين؟ عبد الله بن سلام. برضه نزل في عبد الله بن سلام طبعا تجنب الفتنه ايام سيدنا عثمان ودخل على سيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال له جاي ليه؟ قال له جاي انصرك. فقال له اخرج واصرف الناس عني فخروجك خير لي من دخولك علي. فخرج خطب في الناس وخطب خطبة مهمة جدا وقال لهم ان الله تبارك وتعالى غمد عنكم سيفا او سيف الله مغمود عنكم، فان قتلتم ذلك الرجل خرج السيف من غمده فلا يدخل حتى تقوم الساعة. شوف الكلام، ها؟ سيف الله مغمود عنكم، فإن قتلتم هذا الرجل خرج السيف من غمده فلا يغمد عنكم حتى تقوم الساعة. ونصحهم فقال الناس المحاصرون لعثمان بن عفان اقتلوا عثمان واقتلوا اليهودي اللي هو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشاهد وكان من العلماء. معاذ بن جبل احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان معاذ بن جبل امام العلماء وامام العلماء يوم القيامة، امامهم برطوة او رطوتين وهو امامهم. معاذ بن جبل لما جه يموت انا قلت لكم هو قال ايه وكان بيقول ايه، في حاجة ما قلناهاش. لما جه معاذ بن جبل يموت قلنا انه بكى ودخل عليه وكان بيقول اعوذ من ليلة في صباحها الى النار، وقال اللهم انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الانهار او لغرس الاشجار ولكن لمكابدة الساعات وضبع الحواجر ومزاحمة العلماء بالركب على حلق الذكر. وقال غمني غمك فوعزتك انك تعلم اني احبك. وقال كلام كتير لحد ما جاء الموت بقى في اخر دقيقة، فقال مرحبا بالموت زائر حبيب جاء على فاقة. لما كان هو بيموت اصحابه قالوا له اوصنا يا ابا عبد الرحمن. قال لهم ايه؟ قال لهم ان العلم والايمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. كلمة غريبة ولها معاني عجيبة. ان العلم والايمان مكانهما، يعني موجودين مش هيروحوا زي ما هما، من ابتغاهما وجدهما، اللي عاوزهم هيلاقيهم. فابتغوا العلم عند أربعة، فابتغوا العلم عند أربعة رأت، عند أربعة رأت. عويمر أبي الدرداء، عويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام. فدي كانت شهادة معاذ بن جبل للأربعة دول، وطبعا منهم عبد الله بن سلام. مات عبد الله بن سلام حوالي سنة 43 من الهجرة. عبد الله بن سلام أوتي أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من أسلم وأول من آمن من يهود المدينة، وهو حجة عليهم يوم القيامة. وزي ما قلنا نزل فيه آيتان في القرآن، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، والأخرى قل كفى بالله شهيدا في ست فرق، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا هو عبد الله بن سلام، والذي كان اسمه قبل اسلامه الحسين، وهو من بني قينقاع، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وقد بشر بالجنة، ومن ضمن بشره بالجنة رؤية غريبة جدا رآها، وهي مذكورة هنا في البخاري على ما اعتقد في الحديث التالي مباشرة. عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة، فدخل رجل على وجهه اثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من اهل الجنة. خد بالك بقى بالوصف، دخل رجل على وجهه اثر الخشوع، سماهم في وجوههم على وجهه اثر الخشوع، قالوا هذا رجل من اهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما. خد بالك بقى، شوف شوف الخشوع فين بقى، الخشوع في وجهه. لما صلى الركعتين اللي هما تحية المسجد تجوز فيهما، الناس شايفاه قدام الناس، ما وقفش بقى يعني كان زي الراجل ضربه عمر بن الخطاب بالدره وقال له ايه، قال له اعتدل اعتدل. الخشوع في القلب مش في المظهر. ما يقولش بقى يصلي بقى بالساعة ولا ربع ساعة ونص ساعة ويقرا كده عشان الناس تشوفه. تجوز فيهما، يعني هم ركعتين تحية المسجد باختصار الصور، وخد بعضه ومشي. ويبقى الخشوع مش في حركاته، الخشوع فين؟ باين في وجهه، باين في وجهه أثر السعر، باين في وجهه أثر السجود، باين في وجهه أثر التواضع، باين في وجهه أثر الخوف. إنسان على وجل، مش ماشي فرحان بنفسه ومختال او فخور، بيبان الكلام ده على الوجه، مش في التصرف وانه يمثل في الصلاه وكلام من ده. فصلى ركعتين فتجول فيهما. نعم. ثم خرج وتابعته. طبعا لما خرج بقى خرج يجري وراه يشوف ايه ده اللي من اهل الجنه ده. فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه. قال والله ما ينبغي لاحد أن يقول ما لا يعلم. شوف ده، شوف الكلام. قالوا لما دخلت الناس كلها عرفت انك انت من اهل الجنه، قال لهم ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم. حد يقدر يقول حاجه زي كده؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء. التواضع، التواضع. وساحدثك لمذاك. احدثك لمذاك. هنا بقى احترم كلمه ساحدثك لمذاك. لمذاك يعني ليه كده؟ ليه ايه؟ ليه قالوا عليا ان من اهل الجنة؟ ولا ليه لا ينبغي لاحد ان يتكلم بما لا يعلم؟ ما هو ما قالش ذات، الاشارة دي راح على فين؟ بس احدثك لما ذاك، ذاك دي اشارة على كلام، على كلام فيهم. ليه بيقولوا عليا من اهل الجنة؟ ولا ليه انا بقول لا ينبغي لاحد ان يتكلم بما لا يعلم؟ فهمتم ولا فهمتوش؟ تحتمل ايه الاثنين، والعربي واللغه العربيه على قد ما هي جميله على قد ما هي مهمه جدا في فهم الحديث والايه. رايت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورايت كاني في روضه. خد بالك بقى، الرؤيا دي مهم قوي. اللي راها عبد الله بن سلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، رايت نفسي في روضه، روضه، الروضه طبعا الحديقه الغناء. ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد اسفله في الارض واعلاه في السماء. يبقى عادي اللي شاف روضه. ذكر من حسنها وخضرتها، حسن الروضه وخضرة الروضة، روضة فيحاء، جنة عظيمة، وأغصان وأشجار وخضرة وحاجة غريبة، فستها عمود من حديد، أسفله في الأرض وعلاه فين؟ في السماء. ملوش نهاية، ملوش نهاية، العمود طالع في السماء. في أعلاه عروة، في أعلى العمود عروة، العروة طبعاً أنتوا عارفينها، العروة اللي هي زي ايد الكوز، زي ايد الكوز. دي تسمى العروه، لما تيجي الحبل في اخره تعمل دايره صغيره كده عشان تمسك فيها حاجه، يبقى اسمها ايه؟ العروه. فقيل له ارقى. بص لقى حد بيقول له، هو واقف بقى في الروضه دي واقف عند العمود، واحد بيقول له اطلع اطلع يطلع العمود يعني ارقى. قلت لا استطيع. اطلع ازاي؟ عمود حديد ما فيش فيه سلالم ولا حدا مسك فيها ولا. فقال له انا ما اقدرش اطلع ازاي. فاتاني منصف. اتاني منصف، خادم وصيف. انت عارفين الوصيفه والوصيف، المنصف الخادم اللي هو قريب قوي، اللي هو اللي يقولوا عليه يلبسك ويقلعك، الشمشيرجي يعني، الشمشيرجي. الوصيف طبعا، الوصيف غير الايه؟ غير الخادم، مش كده برضه ولا ايه؟ الوصيفه بتاعت الملكه دي اللي بتلبسها وتقلعها، غير اللي بتكنس وتمسح. فالوصيف درجه معينه يتقال عليه ايه؟ وصيف، ويتقال عليه الكلمه اللي هو انا اللي هو ايه؟ منصف. منصف او وصيف الخادم، الخادم المسؤول عن عن عن الدخائل او الشيء القريب المتعلق بالشخص. شمشرجي يعني باللغه الدارجه، شمشرجي. فرفع ثيابي من خلفي فرقيت. حاجه غريبه، ده عمل ازاي؟ ما انت عارف الوصيف بيعمل ايه؟ بيلبسك ويقلعك. الوصيف ده اللي هو بيلبسك ويقلعك، والملوك لها وصيف، والرؤساء الجمهوريات والحاجات دي لهم وصيف، هو اللي هيحضر الكرافته والجزمه والبدل، ويطلع له ايه يلبسه ويقلعه، ويظبط له الحماله وكلام من ده. فالوصيف بقى ده من ورا، من لما قيل له ارقى قال لا لا استطيع. فالوصيف راح جاي مسك هدومه من تحت ورفعها كده. هو لما رفع هدومه، هدومه ما طلعتش عن جسمه، انما لما مسك هدومه بيعملها كده، هو نفسه عمل ايه؟ طلع وقتله بيشيله من هدومه، فلقى نفسه طالع العمود. فرقيت حتى كنت في اعلاها. الفضل يطلع لحد ما راح في اعلى العروة اللي فوق في العمود دي. فرقيت حتى كنت في اعلاها. الفضل يطلع لحد ما راح في اعلى العروة اللي فوق في العمود دي. فاخذت بالعروة. نشك في العروة دي. فقيل له استمسك. بس لا اللي يقول له عرقة قبل كده. مش الوصيف ده البسوط بيقال له ما مش عارفين بيقول. اللي قال له عرقة فقال له عصفيفة الوصيف عندي عمل الشغلانة دي. لما يوصل بالعروة امسكها. لما مسكها سنها الصب يقول له استمسك. يعني بقى ايه لو شلنا العمود ولا عملنا اي حاجة يعني امسك في العروة دي. فاخبطت مثبت في العروة دي. تنفيذا لامر القائد استمسك. سحر نفسه مسكها. فاستيقظت وانها لفي يدي. هتوصف. سحر ومسكها. لا نفسه ماسك ومثبت كده. فراح قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه. وشوف التأويل بتاع الرؤية. والرؤية وحي. الرؤية وحي. وما يصحش الكذب فيها ابدا. والرؤية جزء من 46 جزء من النجوم. لما راح قصها على النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى هيشرح له بقى ايه هي الروضة؟ ايه هو العمود؟ ايه هي العروة؟ مش اكتر الحاجات. يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها مدلول. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلك الروضة الإسلام. شوف الروضة الإسلام. يبقى الحمد لله على الإسلام ونعمته. شوف الإسلام شكله إيه بقى اللي شافه في الرؤية. روضة ذكر من حسنها وخضرتها ده الإسلام. وطبعا غير الإسلام يبقى إيه؟ بخرابة. يبقى خرابة بقى. يبقى مستنقع. يبقى مليء بالحيات والعقارب والنحلشة والوحوش الضارية. هذا الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وذلك العمود عمود الإسلام. ذلك العمود عمود الإسلام. يبقى الروضة دي كلها هي الإسلام بمضمونه ومجموعه. وأما العمود فده عمود الإسلام. وتلك العروة عروة وثقى. العروة الوثقى. تلك عروة عروة وثقى. انتوا عارفين طبعا فقد استمسك ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. في سورة لقمان. ومن يسلم الى الله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الامور. في سورة لقمان. دي العروة الوثقى. فقال له اما العروة اللي انت شفتها في المنام فدي ايه؟ عروة الوثقى اللي ما تمسك بها ايه؟ خلاص فقد استمسك بالعروة بعدها. خلاص بلا مش هوع. ما يقعش ابدا. خلاص. نجا يعني. نجا دنيا ودين. دنيا واخرة. فأنت على الإسلام حتى تموت. شفت ده؟ فأنت على الإسلام حتى تموت. يبقى ضمن أن يموت على إيه؟ على الإسلام. ومن مات على الإسلام خلاص. خلاص طبعا. عشان كده بنقول في صلاة الجنازة لما بندعي في آخر تكبيرة بنقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. بنقول كمان اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. ودي دعوة الأنبياء توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أحسن حاجة ينالها إنسان في الوجود أن يموت مسلم. خلاص ما فيش بقى سؤال في القبر ولا عذاب في القبر ولا سين ولا دين ولا حساب ولا ميزان. عدى إن هي دي أعلى حاجة. وكونه بقى بيموت وهو مسلم من أمة محمد شيء وكونه يموت على الإسلام في علم الله شيء آخر. ونقول احنا بنصلي الجنازة بنقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك خرج من روح الدنيا وروحها وسعتها ومحبوبيه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا. وقدمنا يا ربنا راغبين اليك شفعاء لا فان كان محسنا فزدت احسانك وان كان مسيئا فتجاوز عنه الى اخر الدعاء بتاع صلاه الجنازه. ودعاء لازم تحفظوه كلكم وموثق كتاب الاسلام واركانه لازم تحفظوا انه مهم جدا. وما تعرفش هتدعوه لمين ايوه ما تعرفش هتدعوه لمين. احنا في رمضان في رمضان كنا بنقول ما تضمنش يجي لك رمضان تاني ولا لا. في رمضان كنا بنقول كده ونشد حيلكم يا جماعه وما فيش رمضان بيعدى علينا الا ينقص منا حد. كنا بنقول كده وبنحذر وبننبه. ويوم الجمعه الماضيه واحنا بنخطب في خطبه الجمعه الماضيه كنا بنتكلم عن كلمه لا اله الا الله. مش كده برضه في في في اخر كلامنا لما بنشرح في الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان انهم وانهم قراءتان انهم اليهم لا يرجعون وان كل جميع لدينا وان كل لما جميع لدينا محضرون. وكنا بنتكلم في الموت والاسلام والموت على الاسلام وشهاده ان لا اله الا الله. يوم الجمعه من ضمن اللي قاعدين يسمعوا الخطبه شاب في عز الشباب وفي الثلاثينات مش شاب بس ورياضي وصحته بسم الله ما شاء الله زي الحديد. احنا كنا في رمضان بنقول عندنا واحد عيان ادعوا له وكانت الناس متوقعه اشياء كثيره بالنسبه له وخلاص ساعات بيموت واحنا قاعدين نتوقع كل شويه التليفون يخضنا اي حاجه تخضنا. طبعا العيان موجود وربنا سبحانه وتعالى مبقيه وان شاء الله ربنا يشفيه. الشاب ده القوي ده الرياضي ده اللي قاعد معانا في صلاه الجمعه بيسمع الخطبه وبيسمع الكلام ده انه احسن كلمه لا اله الا الله واعلى كلمه لا اله الا الله وكان احنا بنقوله كله ويروح يتغدى واخد بعضه وراح في زياره لناس في المعموره. والمغرب وقع مات بلا مقدمات لا قال اي ولا قال انا تعبان ولا في حاجه ابدا ولا في اي مؤشر لهذا ولا مريض ولا مرض مفيش حاجه ابدا. شباب وحيويه ونشاط ومن رواد المسجد ومن الناس اللي بتحضر مجالس وبتحفظ قران ومفيش حاجه ابدا. وكان معاكم في الحج حج معاكم مرتين وكان بيخدم الناس ويوديهم ولسه الحجه الاخيره السنه اللي فاتت الماضيه انا ما اعتقد الست لقيت عاوزه لبن راح جاب لها لبن وسعى بالناس وبعدين ست ما سعيش قال لا لازم خدها سعى بيها بذل مجهودات جباره وقوه شباب وحيوي وقع واقف مع وقع فقالوا الله وقع ليه علي بيكلموه ما فيش بيكلموه جابوا دكتور جاب اسعاف فجاه دكتور كشف قال لهم لا البركه فيكم ده ميت انتوا جايبين الواحد ميت مات بالسكته القلبيه. عشان كده كنا واحنا بنحكي بنقول الانسان ما يعرفش هيموت فين ولا يموت امتى ولا يموت ازاي ولا يختم له بايه ولا الانسان ما يعرفش. فالدعاء في صلاه الجنازه مهم جدا ويجب ان احنا كلنا نحفظه. ودي المناسبه اللي انا كنت بتكلم في حكايه الدعاء بتاع صلاه الجنازه اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. سيدنا يوسف لما اتحدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى والملك له وكل حاجة استقرت قال له يا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أبي دعوة سيدنا يوسف. طيب وكذلك سيدنا سليمان لما قال لا النملة بتتكلم فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا من إلا الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني احرصوا على ذلك. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الأمة بالكامل والناس كلها بيقول اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالموت على الإسلام دي أكبر نعم أكبر نعم إن الإنسان يموت على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى إيه؟ فأنت على الإسلام حتى تموت. شوف إزاي يبقى خلاص يبقى ضمن إن مات مسلم اللي هي الدعوة اللي بيقولها الأنبياء توفني مسلم فقط يبقى من أهل الجنة ولا بقى وخلاص بقى. وذاك الرجل في حديث في مسند أحمد رواه عن عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة وبشر بالجنة. نعم يعني المباشرين بالجنة مش عشرة بس مش عشرة بس كتير قوي. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده ان المباشرين اكثر من عشرة بس المشهورون عشرة المشهورون ايه عشرة لكن المباشرين عادي عبد الله بن سلام مش منهم مش من المذكورين في العشرة. العشرة دول كانوا دائما امام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وخمسة في الصلاة. نعم. وذاك الرجل عبد الله بن سلام عن ابن سلام قال وصيف مكان منصف. بدل ما قال منصف قال ايه وصيف بالرؤية تانية اللي انا قلت المنصف هو الوصيف. خد بالك بقى شوف في الاول عبد الله بن سلام بيقول ايه بقى بيقول وسأخبره كلمة ذاك لما ذاك بقى انه من اهل الجنة يبقى بيروي ايه الرؤية عشان يقولوا ليه ان قالوا انه من اهل الجنة من اجل الرؤية دي التي اولها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. او سأخبره كلمة ذاك لا ينبغي لأحد أن يتكلم بما لا يعلم لأن المسألة كلها عبارة عن رؤية أنا عارف أصلها وفصلها. الناس بتقول أي كلام مش عارفه أصله إيه هذه أصلها. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجئ فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت. ثم قال انك بارض الربا بها فاشن. تكتب في الهامش بقى العراق كان قادما من العراق. انك بارض الربا فيها فاش يعني فاشى فيها الربا العراق. اذا كان لك سويق اذا كان لك على رجل حق. خد بالك من النقطه دي ان كان لك على رجل حق دين يعني فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط. القط اللي هو من ضمن العلف علف يعني شيء بسيط ما له قيمة زي التبن زي التبن وقش الشعير وما يقدم علفا للإيه للبهائم. فلا تأخذه فإنه ربا. خد بالك ده رأي مين عبد الله بن سلام بينصح بيقول إذا كان لك عند حد حق فأهدي إليك يعني أعطاك هدية إن شاء الله يكون حمل تبن تبن ماليش قيمة يعني يبقى ربا. ليه؟ أنت لك عنده 100 دينار فهيدي لك ال 100 دينار لما اداك الهدية دي حمل تبن بيديها لك ليه؟ مقابل إيه؟ إنك سلفته مقابل إنك سلفته يبقى في الحالة دي إيه؟ ربا لأنه مال جالك زيادة عن مالك إيه؟ الأصلي. قال له ما تقبلوش لان ده ربا ودي عادة جرت في العراق عشان كده بيقول له فانك بارض الربا فيها فاش. طبعا الفقهاء والمذاهب الاربعة بعد كده بعضهم قال انه هذا ليس بربا الا ان شرطه اذا كان بيشرب لما يجي يسلفه ويقول له طيب بقى انا سلفتك تبقى تجيب لي هديه، فاذا كانت مشروطه تبقى ربا، غير مشروطه ما تبقاش ربا، لكن الاحرق الراي ده. نعم. ولم يذكر النضر وابو داود ويهبل عن شعبة البيت.